صلى الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرق وقالوا له صل بنا، وقد صلى الفرض قبل ذلك وليس فيهم من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته؟ الثانية، هذا يسأل عن من صلى مع المسلمين وأدى صلاة الجماعة ثم جاءوا ناس فاتتهم الصلاة وطلبوا منه أن يصلي بهم لكونه أقرأ منهم أو أعلم منهم، يعني لأمر صالح، فسأله ذلك هل يصلي بهم؟ الجواب نعم يصلي بهم. فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يبدأ يصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل، فهذه لأن هذه مصلحة شرعية، فهو يعينهم على طاعة الله ويفقههم ويعلمهم لأنه يتأسرون بصلاته وربما نصحهم أو وجههم إلى الخير، فالحاصل أنه لا بأس بذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بأصحابه ركعتين، صلاة الخوف في السفر، ثم صلى بآخر منهم ركعتين، وصلاة الأولى فريضة له والثانية نفلا عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلمهم وأحقهم بالإمام عليه الصلاة والسلام، فلهذا أهمهم في الصلاتين، في الأولى فرضة وفي الثانية نفلا لهم. وهكذا في أحد القولين حجة الوداع صلى بمن معه في مكة صلاة الظهر يوم النحر، ثم رجع فصلى بما في منى لم يدخلوا فلم ينتظرونه فصلى بهم الظهر نفلا لهم وفرغ لهم. هذا يدل على أنه لا بأس أن تعاد الصلاة يا الإمام من أجل المصلحة العظيمة لكونه أعلمهم أقرأهم ونحو ذلك.